الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. اللهم انا عبيدك بل عبيدك بل امامك مواصينا بيدك. ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا وقلوبنا وأحكامنا. اللهم إنا أصبحنا وأتينا نشهدك ونشهد حمل عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد أحق من تكرم وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من تبي وأوسع من أعطى وأنصر من يضي وأعدل من حكم. نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير لك ولا صاحبة ولا صاحب ولا والية ولا والد ولا ولد لك. نشهد أن كل شيء هالك إلا وجهه فلم تطاع إلا بإذنه ولم تعطى إلا بإذنه. تطاع فتشكو وتعطى فتخفي لأنك أقرب شهيد وأدنى حقيق. حلت دون النفوس وأخذت المواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. قلوبنا لك مصغية سرنا عندك علانية. الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر أمره والخلق خلقه والحكم حكمه وأنت الله الواحد الغفار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده وغفر عبده وأعز جنده وهزمت احزاب وحده. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الفاسقون ولو كره الظالمون ولو كره المخططون. واشهد ان نبينا وامامنا وقائدنا ومعلمنا وحبيبنا ورسولنا وقربة عشرنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر. هو أول من تستحق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر. هو أول شافع وهو المشفع ولا فخر. هو أول من يهز حلق الجنة ولا فخر. هو أول من يدخل الجنة وما روح براه المسلمين ولا فخر. هو النبي الأعظم والرسول الأكرم والحبيب المصطفى والرسول المرتضى صلى الله عليه وسلم ابتداء وأمر الملائكة بالصلاة والسلام عليه وأمركم معاشر المسلمين المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه. فقال الرب تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه وبلغ فيه نصبه وأدركته مشيئتك وحوته قدرته. أخ الإسلام اشتد كان النبي نبيا ومحمد له يتيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن قام على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد فيا معاشر المسلمين الاكارم، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه جل وعلا بالسلم والنجوى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. معاشر المسلمين الاقارب، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مسالقها ومغاربها، وإن أمتي فيبلغ ملكها ما سوي لي منها. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام تعاني أشد المعاناة في هذا الزمان، وليس هذا لغريب ولا لعجيب، فلقد مرت الأمة بأحدث من هذا من المحن والمقاييس والبلايا، وما ظن قانون ان ترددت يوما على قدميها، ولكن الرب جل وعلا يريد ان يبعث في قلوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الامل في نصره الله جل وعلا لهذا الدين، لان دينكم معاشر المسلمين هو الدين الخاتم، هو الدين الذي لا دين بعده. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإن الله عز وجل حرم الجنة على اليهود والنصارى والمشركين والكافرين حتى يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وإلا فليحرم مآلهم والعذاب طريقهم في الدنيا والآخرة. معاشر المسلمين الاكرام، ان ربنا جل وعلا ناصر لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه، ناصر لدينه الذي ارتضاه جل وعلا لنفسه. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فربنا جل وعلا اقتضى لنا هذا الدين، ونحن بحمد الله جل وعلا اقتضينا، ولكننا قصرنا في حق ربنا جل وعلا وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم وفي حق ديننا، فصرنا كاليتامى على موارد اللعاب. صارت أمة الإسلام كاليتيم على موارد اللعاب، وكل هذا راجع لعدم ثقتنا في كلام ربنا جل وعلا وفي كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو ان ثقتنا عاد في كلام الله وكلام رسوله ما وصلنا الى ما وصلنا اليه، ولكن هذا هو قدر الله جل وعلا كتبه على هذه الامه، ان تعظم الله وان تبلغ الله، ولكن النهاية والنصر لهذه الأمة مهما فرط المفرطون ومهما كره الكارهون ومهما حارب المحاربون، فإن ديننا هذا هو دين النصر لا محالة. فإن الهزيمة لا تنزل بالإسلام فقط، ولكن تنزل بالمسلمين، وهناك فرق بين هزيمة الإسلام وهزيمة المسلمين. فالمسلمون ينهزمون لا بأس، ولكنهم يصفون. أما الإسلام فلا يهزم بإذن الله جل وعلا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وفي أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هو من؟ هو الذي شد الله عز وجل بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وشد الله عز وجل لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وشد الله عز وجل عقله فقال ما ضل صاحبكم وما ضل، وشكله الرب جل وعلا كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم التخيل من وجدت عنده فلم يصل علي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، كل منا يداير نفسه فيما بينه وبين نفسه، انا أثق في كمال الله؟ أنا أثق في موعود الله جل وعلا بالأقوال الدين؟ أنا مصدق بكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إن الشك والريبة دخل إلى قلوب المسلمين حتى ظن الظن منكم في هذا الزمان أنه لا نصر لدين الله جل وعلا ولا لمسلمين الله. فإذا نظروا بواقع بلاد المسلمين رأوا ماذا؟ أعراض سجدت، مقدسات سجدت. إن الكثير من بيوت الله جل وعلا من مساجد الله التي كان بها مآب يرضى عليها قوله الله اكبر، صار في اليوم في كثير من بلاد العالم اما صنارات واما بيوتا للدعاره واما الصلاه للخيول والجبال والحرير. اعزكم الله معاشر المسلمين، اين الله؟ اين الله؟ الله ليس بقادر على نصرة هذا الدين، حاشا وكلا، ولكنه يسمع ويرى، يسمع ويرى كثير النملة السوداء على الصخرة الصماء بالليلة الظلماء لا إله إلا الله، ولكنها ابتلاءات والمحن حتى يميز الله عز وجل الخبيث من الطيش في هذه الأمة. معاشر المسلمين، نبينا ما بشر البشارات منه والتنكيل بالأرض لهذا الدين إلا وهو مضطهد محارب، اجتمعت عليه كل قوى الشر في زمانه وعلى أصحابه رضي الله عنهم. وبرغم ذلك في أشد المحن، في أشد الابتلاءات التي نزلت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضي الله عنهم، يوجه النبي صلوات ربي وتسليماته عليه قلوب أصحابه ومن بعدهم قلوب الأمة إلى يوم القيامة إلى نصر الله جل وعلا، يوجه الأمة إلى تمكين الله عز وجل لهذا الدين. هناك العراق، هناك فلسطين، هناك الصومال، هناك السودان، هناك كثير من دول الإسلام غزاها الكفر والطغيان، ديارنا سلبت